وبحكم ان الله سبحانه وتعالى هو المطلق اذا الطريق ايضا لا ينتهي. هذا الطريق طريق الانسان نحو الله هو اقتراب مستمر بقدر التقدم الحقيقي نحو الله، ولكن هذا الاقتراب يبقى اقترابا نسبيا، يبقى مجرد خطوات على الطريق من دون ان يشتاد هذا الطريق، لان المحدود لا يصل الى المطلق، الكائن المتناهي لا يمكن ان يصل الى اللامتناهي. فالفسحة الممتدة بين الانسان وبين المثل الاعلى هنا فسحة لا متناهية، اي انه ترك له مجال الابداع الى لا نهاية، مجال التطور والتكامل الى لا نهاية، باعتبار ان الطريق الممتد طريق لا نهائي. وهذا المثل الاعلى الحقيقي حينما تتبناه المشيئة الانسانية وتوفق بين وحيها البشري والواقع الكوني الذي يفترض هذا المثل الاعلى حقيقة قائمة كما افترضته الآية، المشيئة الانسانية حينما توفق بين وحيها على المشيئة وبين الواقع الكوني لهذه المشيئة يوقفها سائغة ومتجهة نحو الله، سوف يحدث تغيير كمي وكيفي على هذه المشيئة. هذه الحركة سوف يحدث فيها تغيير كمي وكيفي. اما التغيير الكمي على هذه الحركة فهو باعتبار ما اشرنا اليه من ان الطريق حينما يكون طريقا الى المثل الاعلى الحق يكون طريقا غير متناهٍ، اي ان مجال التطور والابداع والنمو قائم ابدا ودائما ومفتوح للانسان باستمرار، مفتوح للانسان باستمرار من دون توقف. هذا المثل الاعلى حينما يتبنى سوف تمسح من الطريق كل الآلهة المزورة، كل الاصنام وكل الاقزام المتصنمة على طريق الانسان التي تقف عقبة بين الانسان وبين وصوله الى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان دين التوحيد صراعا مستمرا مع مختلف اشكال الالهة والمثل المنخفضة والتكرارية التي حاولت ان تحدد من كمية الحركة، من ان توصل الحركة الى نقطة ثم تقول قف ايها الانسان. هذه الالهة التي ارادت ان توقف الانسان في وسط الطريق وفي نقطة معينة، كان دين التوحيد على مر التاريخ هو حامل لوائه المعركة ضدها. هذا المثل الاعلى اذا سوف يحدث تغييرا كميا على الحركة، لانه يطلقها من اقالها، يطلقها من هذه الحدود المصطنعة لكي تسير باستمرار. واما التغيير الكيفي الذي يحدثه المثل الاعلى على هذه المسيرة، فهذا التغيير الكيفي هو اعطاء الحل الموضوعي الوحيد للجدل الانساني، للتناقض الانساني، اعطاء الشعور بالمسؤولية الموضوعية لدى الانسان. الانسان من خلال ايمانه بهذا المثل الاعلى ووعيه على طريقه بحدوده الكونية الواقعية

سبحانه وتعالى. إذن فهو مجموع نقيضين اجتمعا والتحما في الإنسان، حقنة التراب تجمه إلى الأرض، تجمه إلى الشهوات، إلى الميول، تجمه إلى كل ما تمرز إليه الأرض من انحدار وانحطاط. وروح الله سبحانه وتعالى التي نفقها فيه تجمه إلى أعلى، تتسامى بإنسانيته إلى حيث صفات الله، إلى حيث أخلاق الله، تخلقوا بأخلاق الله، إلى حيث العلم الذي لا حد له، والقدرة التي لا حد لها، إلى حيث العدل الذي لا حد له، إلى حيث الجود والرحمة والانتقام، إلى حيث هذه الأخلاق الإلهية. هذا الإنسان واقع في تيار هذا التناقض، في تيار هذا الجبل، بحسب محتواه النفسي، بحسب تركيبه الداخلي، هذا الجبل وهذا التناقض الذي احتوته طبيعة الإنسان وشرحته قصة آدم على ما يأتي إن شاء الله تعالى. هذا الجبل الإنساني له حل واحد فقط، هذا الحل الواحد الذي يمكن أن يوضع لهذا التناقض هو الشعور بالمسؤولية، لكن لا الشعور المنبثق عن نفس هذا الجبل، فإن الشعور المنبثق عن نفس هذا الجبل لا يحل هذا الجبل، هو ابن الجبل، هو إفراد هذا التناقض، وإنما الشعور الموضوعي بالمسؤولية، وهذا الشعور الموضوعي بالمسؤولية لا يكسبه إلا المثل الأعلى الذي يكون جهة عليا، يحس الإنسان من خلالها بأنه بين يدي رب قادر سميع بصير محاسب مجاز على الظلم مجاز على العدل. إذن هذا الشعور الموضوعي بالمسؤولية الذي هو التغيير الكيفي على المسيرة هو في الحقيقة الحل الوحيد للتناقض وللجدل الذي تستقبله طبيعة الإنسان وتركيب الإنسان. التوحيد إذن هو عبارة عن تعبيد هذا الطريق الطويل الطريق، هذا الطريق الطويل الطويل تعبيده، إزالة العوائق من خلاله، تنمية الحركة كميا وكيفيا، محاربة تلك المثل المصطنعة والمنخفضة والتكرارية التي تريد أن تجلد الحركة من ناحية، أن تعليها من الشعور الموضوعي بالمسؤولية من ناحية أخرى. ومن هنا كان حب الأنبياء كما رأينا كما أشرنا، كان حب الأنبياء مع الآلهة المصطنعة على مر التاريخ. ولما كان كل مثل من هذه المثل العليا التي تتحول الى تمثال ضمن ظروف تطورها بالشكل الذي شرحناه فيما سبق، حينما تتحول الى تمثال تجد في مجموعة من الناس تجد فيهم مدافعين طبيعيين عنها، باعتبار ان مجموعة من الناس ترتبط مطارقهم طرفهم كيانهم المادي والدنيوي ببقاء هذا المثال الذي تحول الى تمثال. ولهذا يقف دائما هؤلاء الذين يرتبطون مصلحيا بهذا التمثال يقفون دائما في وجه الانبياء ليدافعوا عن مصالحهم، عن دنياهم، عن طرفهم. ومن هنا قال القرآن، من هنا ابرز القرآن الكريم سنة من سنن التاريخ، وهي ان الانبياء دائما كانوا يواجهون المترفين من مجتمعاتهم كقطب آخر في المعارضة مع هذا النبي، لأن هذا المترف هو المستفيد من هذا المثال بعد أن تحول إلى تمثال. هذا المثال بعد أن تحول إلى تمثال من هو المستفيد منه؟ المستفيد منهم المترفون في ذلك المجتمع، المنعمون على حساب الناس الذين يجعلون من هذا التمثال مبررا لوجودهم. من هنا يكون من الطبيعي أن هؤلاء المترفين وهؤلاء المستفيدين نجدهم دائما في الخط المعارض للأنبياء. و

الامام هو القائد الذي يتولى هذه المعركة. ودور الامامة يندمج مع دور النبوة في مرحلة من النبوة. يتحدث عنها القرآن. وسوف نتحدث عنها ان شاء الله تعالى. ونقول بانها بدأت في افضل الظن مع نوح عليه الصلاة والسلام. دور الامامة يندمج مع دور النبوة. ولكنه يمتد ايضا حتى بعد النبي. اذا ترك النبي الساحة وبعد لا تزال المعركة قائمة ولا تزال الرسالة بحاجة الى مواصلة هذه المعركة من اجل القضاء على تلك الآلهة. حينئذ يمتد دور الامامة بعد انتهاء النبي. هذا هو الشرط الرابع في تبني المسيرة البشرية بهذا المثل الاعلى. على هذا الضوء سوف نكون رؤية واضحة لما نسميه باصول الدين الخمسة. سوف تقع اصول الدين الخمسة في موقعها الطبيعي في موقعها الصحيح السليم من مسار الانسان. اصول الدين الخمسة: التوحيد هو الذي يعطي الشرط الاول، هو الذي يعطي الرؤية الواضحة فكريا وايديولوجيا، هو الذي يجمع ويحبئ كل الطموحات وكل الغايات في مثل اعلى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. العدل هو جانب من التوحيد، ولكن انما فصل العدل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. حال العدل حال العلم حال القدرة. لا يوجد ميزة عقائدية في العدل في مقابل العلم في مقابل القدرة، ولكن الميزة هنا ميزة اجتماعية، ميزة عملية، ميزة القدرة. لان العدل هو الصفة التي تعطي للمسيرة الاجتماعية وتغني المسيرة الاجتماعية، والتي تكون المسيرة الاجتماعية بحاجة اليها اكثر من اي فئة اخرى. فقرض العدل هنا كاصل ثاني من اصول الدين باعتبار المدلول التوجيهي، باعتبار المدلول التنبوي لهذه الصفة. ألسنا قلنا بأن صفات الله وأخلاق الله علمنا الإسلام على أن لا نتعامل معها كحقائق علمية ميتافيزيقية فوقنا لا صلة لنا بها، وإنما نتعامل معها كمؤشرات كمنارات على الطريق. إذن من هنا العدل كان له مدلوله الأكبر بالنسبة إلى توجيه المسيرة البشرية، ولأجل ذلك أفرز. وإلا العدل في الحقيقة هو داخل في إطار التوحيد العام في إطار المثل الأعلى. الأصل الثالث النبوة. النبوة هي التي توفي الصلة الموضوعية بين الإنسان وما بين المثل الأعلى. المسيرة البشرية كما قلنا حينما تبنت المثل الأعلى الحق المنفصل عنها الذي هو ليس من إفرازها ومن إنتاجها المنقطب، كانت بحاجة إلى صلة موضوعية. هذه الصلة الموضوعية يجسدها النبي صلى الله عليه النبي على مر التاريخ. الأنبياء صلوات الله عليهم هم الذين يجسدون هذه الصلة الموضوعية. الإمامة هي في الحقيقة تلك القيادة التي تندمج مع دور النبوة. النبي إمام أيضا، النبي نبي والنبي إمام، ولكن الإمامة لا تنتهي بانتهاء النبي. إذا كانت المعركة قائمة وإذا كانت الرسالة لا تزال بحاجة إلى قائد يواصل المعركة، إذا سوف يستمر هذا الجانب من دور النبي من خلال الإمامة. فالإمامة هو الأصل الرابع من أصول الدين، والأصل الخامس هو الإيمان بيوم القيامة، هو الذي يوصل الشرط الثاني من الشروط الأربعة التي تقدمت، هو الذي يعطي تلك الطاقة الروحية، ذلك الوقود الرباني الذي يجدد دائما إرادة الإنسان وقدرة الإنسان، ويوصل للشعور بالمسؤولية الضمانات الموضوعية. اذا اصول الدين في الحقيقة وبالتعبير التحليلي على ضوء ما ذكرناه هي كلها عناصر تساهم في في ترتيب هذا المثل الاعلى وفي اعطاء تلك العلاقة الاجتماعية بصيغتها القرآنية الرباعية التي تحدثنا عنها قبل ايام. ماذا كنا نقول قبل ايام؟ كنا نقول بان القرآن الكريم صلح العلاقة الاجتماعية ذات اربعة ابعاد لا ذات ثلاثة ابعاد. صلحها بصيغة الاستخلاف، وشرحنا فيما سبق صيغة الاستخلاف، وقلنا بان الاستخلاف يقتضي اربعة ابعاد، يقتضي انسانا وانسانا وطبيعة والله سبحانه وتعالى وهو المستخلف. هذه الصيغة المباعية للعلاقة الاجتماعية هي التعبير الاخر عن صيغة تدمج اصول الدين الخمسة في مركب واحد من اجل ان يسير الانسان ويكدح نحو الله سبحانه وتعالى في طريقه الطويل. بما ذكرنا توضح دور الانسان في المسيرة التاريخية، توضح ان الانسان هو مركز الثقل في المسيرة التاريخية، وتوضح ان الانسان هو مركز الثقل لا بجسمه الفيزيائي وانما بمحتواه الداخلي، وهذا المحتوى الداخلي توضح ايضا من خلال ما شرحنا ان الاساس في بناء هذا المحتوى الداخلي هو المثل الاعلى الذي يتبناه الانسان، لان المثل الاعلى هو الذي تنبثق منه كل الغايات التفصيلية، والغايات التفصيلية هي المحركات التاريخية للنشاطات على الساحة التاريخية. اذا بناية المثل الاعلى، بناء المثل الاعلى وتبني المثل الاعلى هو في الحقيقة الاساس في بناء المحتوى الداخلي للانسان، ومن هنا ظهر دور هذا البعد الرابع. اذا هذا تقدم في تحليل عناصر المجتمع ان المجتمع يتكون من ثلاثة عناصر، وهي الانسان والطبيعة والعلاقة الاجتماعية. وقد تحدثنا عن الإنسان ودوره الأساسي في الحركة التاريخية، وتحدثنا عن الطبيعة وشأنها على الساحة التاريخية، وبقي علينا أن نأخذ العنصر الثالث وهو العلاقة الاجتماعية لنحدد موقفنا من هذه العلاقة الاجتماعية على ضوء ما انتهينا إليه من مواقف قرآنية تجاه دور الإنسان والطبيعة على الساحة التاريخية. العنصر الثالث هو العلاقة الاجتماعية، وقد تقدم أن العلاقة الاجتماعية تتضمن علاقتين مزدوجتين، إحداهما علاقة الإنسان مع الطبيعة، والأخرى علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان. هذان خطان من العلاقة الاجتماعية، وهذان الخطان نؤمن بأن كل واحد منهما مختلف عن الآخر ومستقل استقلالا نسبيا عن الآخر، مع شيء من التفاعل والتأثير المتبادل المحدود الذي سوف نشرحه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. من حيث الأساس هذان الخطان احدهما مختلف عن الاخر ومستقل استقلالا نسبيا عنه، تبعا للاختلاف النوعي

الا انه لم يستطع ان يتجاوز حدود النظرة التقليدية للانسان الاوروبي. كان بحكم كونه صلبا اوروبيا كان رهين هذه النظرة التقليدية. الانسان الاوروبي دائما يرى العالم ينتهي حيث تنتهي الساحة الاوروبية او الساحة الغربية بتعبير عام. كما يرى اليهود، كما يعتقد اليهود بان الانسانية هي كلها في اطارهم، ليس علينا في الاميين من سبيل، اولئك ليسوا بشرا، ليسوا ناسا، اولئك اميين همج. كذلك الانسان الاوروبي اعتاد ان يضع الدنيا كلها في اطار ساحته الاوروبية وساحته الغربية. لم يتخلص هذا الرجل من تقاليد هذه النظرة الاوروبية، كما انه لم يتخلص من هيمنة العامل الطبقي الذي لعب دورا في افكار المادية التاريخية. ومن هنا جاء لنا بتفسير محدود ضيق للتناقض الذي تواجهه الانسانية على هذا الخط. اعتقد بان مرد كل التناقضات على الساحة البشرية الى تناقض واحد، وهو التناقض الطبقي، التناقض بين طبقة تملك كل وسائل الانتاج او معظم وسائل الانتاج، وطبقة لا تملك شيئا من وسائل الانتاج وانما تعمل من اجل مصالح الطبقة الاولى، تستثمر في تشغيل وسائل الانتاج التي تملكها الطبقة الاولى. ثم هذه الطلوة المنتجة التي جسدت عرق جبين هذا العامل المستغل، هذه الطلوة المنتجة يستولي عليها الطبقة الاولى الماركة، ولا يعطي للطبقة الثانية منها الا الحد الادنى، حد الكفاء الذي يضمن استمرار حياة هذه الطبقة لكي تواصل خدمتها وممارستها ضمن اطار الطبقة الاولى. هذا هو التناقض الطبقي الذي اتخذه قاعدة واساسا لكل الوان التناقض الاخرى. وهذا التناقض يتخذ مدلوله الاجتماعي من خلال صراع مريض بين الطبقة المالكة وما بين الطبقة العاملة. وهذا الصراع المريض بين هاتين الطبقتين ينمو ويشتد كلما تطورت الآلة، وكلما نمت الآلة الصناعية وتعقدت. وذلك لأن الآلة كلما نمت وكلما تطورت أدت إلى تخفيض في مستوى المعيشة، وهذا التخفيض في مستوى المعيشة يعطي فرصة للطبقة المالية المالكة، يعطي لها فرصة في أن تخفض أجر العامل، لأنها لا تريد أن تعطي العامل أكثر مما يديم به حياته ونفسه. إذا باستمرار تتطور الآلة، وباستمرار تنخفض كلفة المعيشة، وباستمرار يخفض الرأسمالي أجرة العامل. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية أن تطور الآلة وتعقدها يقتضي إمكانية التعوير عن العدد الكبير من العمال بالعدد القليل من العمال، لأن دقة الآلة وعملقة الآلة سوف يعوض عن الجزء الآخر من العمال، وهذا يجعل الطبقة الرأسمالية تطرد الفائض من العمال باستمرار. وهكذا يشتد الصراع بين الطبقتين

الذي انار قلوب المسلمين الاوائل الذين كانوا لا يعرفون حدا للمشاركة والمواساة، والذين كانوا يشاطرون اخوانهم غنائمهم وصلاءهم وضلاءهم، هل تحول هؤلاء بين عشية وضحاها الى مسلمين الى قلوب المسلمة؟ لا، لم يتحقق شيء من ذلك. لا كان المركز كان سيئا الظن بهؤلاء، كان ظنه منطبقا على هؤلاء انطباقا تاما، ولا ان هؤلاء العبهم شبح العامل فتنازلوا من اجل اسكاته، ولا ان قلوبهم خفقت في التقوى، لم تعرف التقوى ولن تعرف التقوى، لانها انغمست في لذات المال وفي الشهوة وفي الشهوات. لم يتحقق شيء من ذلك. اذا ماذا وقع وكيف نفسر هذا الذي وقع؟ هذا الذي وقع في الحقيقة كان نتيجة تناقض آخر عاش مع التناقض الطبقي منذ البداية، لكن ماركس والثوار الذين ساروا على هذا الطريق لم يستطيعوا أن يكتشفوا ذلك التناقض، ولهذا حصروا أنفسهم في التناقض الطبقي، في التناقض بين المليونير الأمريكي والعامل الأمريكي، بين الغني الانجليزي والعامل الانجليزي، ولم يدخلوا في الحساب التناقض الاخر الاكبر الذي افرزه جدل الانسان الاوروبي، افرزه تناقض الانسان الاوروبي، فغطى على هذا التناقض الطبقي، بل جمده، بل اوقفه الى فترة طويلة من الزمن. ما هو ذلك التناقض؟ نحن بنظرتنا المنفتحة يمكننا ان نبصر ذلك التناقض، ان نضع اصبعنا على ذلك التناقض، لاننا لم نحصل انفسنا في اطار التناقض الطبقي، بل قلنا ان جبل الانسان دائما يفرز اي شكل من اشكال التناقض الاجتماعي. ذلك التناقض الاخر وجد فيه الرأسمالي المستغل الأوروبي والأمريكي، وجد فيه أن من طبيعة هذا التناقض أن يتحالف مع العامل، مع من يستغله، لكي يشكل هو والعامل قطبا في هذا التناقض. لم يعد التناقض تناقضا بين الغني الأوروبي والعامل الأوروبي، بل انها بين الوجودين الطبقيين تحالفا معا وكونا قطبا في تناقض اكبر بدأ تاريخيا منذ بدأ ذلك التناقض الذي تحدث عنه ماركس. لكن ما هو القطب الاخر في هذا التناقض؟ القطب الاخر في هذا التناقض هو انا وانت وانت، هم الشعوب الفقيرة في العالم، هم شعوب ما يسمى بالعالم الثالث، شعوب اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية. هذه الشعوب هي التي تمثل القطب الثاني في هذا التناقض. ان الانسان الاوروبي بكلا وجوديه الطبقيين تحالف وتمحور من اجل ان يمارس صراعه واستغلاله لهذه الشعوب الفقيرة، وقد انعكس هذا التناقض الاكبر انعكس اجتماعيا من خلال صيغ الاستعمار المختلفة التي زخرت بها الساحة التاريخية منذ خرج الانسان الاوروبي والامريكي من دياره ليفتش عن كنوز الارض في مختلف ارجاء العالم، ولينهب الاموال بلا حساب من مختلف البلاد والشعوب الفقيرة. هذا التناقض غطى على التناقض الطبقي، بل جمد التناقض الطبقي، لان جدل الانسان من وراء هذا التناقض كان اقوى من جدل الانسان من وراء هذا التناقض. والثراء الهائل الذي تكدس في ايدي الطبقة الرأسمالية في الدول الرأسمالية لم يكن كله بل ولا معظمه نتاج عرق جبين العامل الاوروبي والامريكي، وانما كان نتاج غنائم حرب، كان نتائج غنائم غارات، غارات على هذه البلاد الفقيرة، على بلاد اخرى استطاع الانسان الابيض ان يغزوها وان ينهبها. هذا النعيم الذي تغرق فيه تلك الدول ليس من عرق جبين العامل الاوروبي، ليس من نتاج التناقض الطبقي بين الرأسمالي والعامل، وانما هذا النعيم هو من نفط اسيا وامريكا اللاتينية، هو من الماس تنزانيا، هو من الحديد والمصاص والنحاس والاورانيوم في مختلف بلاد افريقيا، هو من قطن مصر، هو من تنبات لبنان، هو من خمر الجزائر. نعم، من خمر الجزائر، لان الكافر المستعمر الذي استعمر الجزائر حول ارضها كلها الى بستان عنب لكي يقطف هذا العنب ويحول هذا العنب الى خمر ليختل به العمال، وليشعر اولئك العمال بالنشوة والخيلاء، لانهم يشربون خمر الجزائر، يقطفون خمر الجزائر فيحولونه الى خمر. نعم، ذلك النعيم كله من هذه المصابر، من هذه الينابيع. سكروا على خمر الجزائر ولم يسكروا على عرق جبين العامل الفرنسي او الاوروبي او الامريكي. اذا التناقض الذي جمد ذلك التناقض والذي اوقف ذلك التناقض هو هذا التناقض الاكبر، التناقض بين المحور الرأسمالي ككل بكلتا طبقتيه وما بين الشعوب الفقيرة في العالم. من خلال هذا التناقض وجد الرأسمالي الاوروبي والامريكي ان من مصلحته ان يقاسم العامل شيئا من هذه الغنائم التي نهبها مني ومنك، التي نهبها من فقراء الارض والمستضعفين في الارض. رأى ان من مصلحته ان يعطي نفحة منها، ان يسكر هو ويسكر العمال ايضا بخمر الجزائر، ان يتزين بماس تنزانيا ويتزين العامل او زوجة العامل بماس من ماسات تنزانيا. ولهذا نرى ان العامل بدأت حياته تختلف عن نبوءات ماركس. ليس ذلك لأجل كرم طبيعي في الرأسمالية الأوروبية والإمريكية، وليس لتقوى، وإنما هي غنيمة كبيرة كان من المفروض أن يعطي جزءا منها لهذا العامل، والجزء وحده يكفي لأجل تحقيق هذا الوفاء بالنسبة إلى هذا العامل الأوروبي والإمريكي. إذن الحقيقة التي يثبتها التاريخ دائما هو ان التناقض لا يمكن حصره في صيغة واحدة، التناقض له صيغ متعددة، وذلك لان كل هذه الصيغ تنبع من منبع واحد، وهو التناقض الرئيسي، الجدل الانساني. والجدل الانساني لا تؤوزه صيغة، اذا حلت صيغة وضع صيغة اخرى مكانها. ليس من الصحيح ان نطوق كل التناقضات في التناقض الطبقي، في التناقض بين من يملك ومن لا يملك. فاذا حللنا هذا التناقض قلنا بان التناقضات كلها قد فلت، التناقض لا يمكن حصله في هذه الصيغة. التناقض هو استغلال القوي للضعيف، حينما لا يكون هذا القوي قد حل تناقضه الذاتي، وهذا القوي يستغل الضعيف